الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وأنت راض عنا. اللهم نسألك توبة نصوحا قبل الموت، وشهادة عند الموت، والفردوس الأعلى بعد الموت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. إن الله يقول لعبده وهو يحاسبه يوم القيامة: يا ابن آدم جعت ولم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت إن عبدي فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم ضمئت فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ضمئ فما أسقيته؟ أما إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدته؟ أما إنك لو عدته وجدتني عنده. الحمد لله، نحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. ربي سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أجل النعم نعمة الدين، نعمة الإيمان، وكفى بها نعمة. نادي مدح حمد رب العالمين ليل نهار أنه مؤمن. نطلب رب العالمين أن نحفظ إيماننا إلى أن نلقاه وهو راض عنا. وكذلك من النعم هذه المجالس، مجالس الملائكة، مجالس يحبها الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المجالس ترضي الله سبحانه وتعالى، أن نفرح المجالس يوم القيامة، لأن تعتبر روضة من رياض الجنة. جميع وسيلة يقيم يتسلى ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات إلا في روضة من رياض الجنة تحفه الملائكة، إما لتمجيدا من الرجال، إما تدارين من النساء أو المرضى أو العجز ربتني شفايا شفايا نقع. فهذه يعتبر عبادة. كذلك كان حد من يسول تمجيدا يقيم في هذه المجالس يعتبر كأنه يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن جلوسكم بعد الصلاة صلاة. وكذلك هذه المجالس فيها الملائكة، تحفنا الملائكة، لأن رب العالمين يخلق الملائكة، والملائكة غذاؤهم ذكر الله تعالى. والتنور السن المعاش السن هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فديما تقيم في هذه المجالس، ديما إن شاء الله تعمل هذه المجالس، ربنا شي كنت صفت الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. رب سبحانه وتعالى غنكره المعصية، لا نعصي الله، ونطيع الله ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رب العالمين يمرنا باش كنفكر بعضنا، خاصة في هذا الزمان، زمان المغريات والشهوات تكثر تشرى أكثر، فلازم أن تفكر بعضنا، كلنا محتاجين، أو نسوان أو نتسلان، كلنا محتاجين. حد يكن غني هو الله سبحانه وتعالى، فنفكر بعضنا البعض. ربنا أنا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بنادم قد ما ذكر غفص الوسخ، قد ما شادك ترى نظفني منس، قد ما شادك ترى التفامان دي السير. كذلك في قد ما ذكر الغفلة أنت، فكذلك دوشون ربي، دوشون الرحمة، وهي مجالس العلم، مجالس الذكر، حتى بنادم دعد يصحح المفاهيم، يصحح دينه، حتى نلقى الله وهو راض عنا. ومن أهم أن نفكر بعضنا وهو زيارة المرضى، باش كنستنى يعني رب العالمين سبحانه وتعالى تجول قيمته غلب زيارة المريض. رب العالمين من صفاته الرحمن الرحيم، يخص المريض برحمة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يتبين في المريض أن دعاء المريض كدعاء الملائكة، كنستنى باللي الدعاء المريض أن دعاء الملائكة يومين نكلبس المرضى أتنزور أنطلب رب العالمين دعاء المستجاب. وكذلك كن حد ميزوري واسي مسلم خاصة المريض، يعني زوري التمديت رب العالمين سيقيد 70,000 ملك تستغفارس ألغبشة لي تمونسي ولا يتسنشانس إلا غرسن غرس 70,000 ملك غيب تطلب رب العالمين المغفرة. وكذلك زيارة المريض، فجأوا للمريض، كم من مرضى بلك إلا قد الغروفة، بلك الرحيم نسوي لتوراتن، بلك تروان نسوي لتوراتن، فانشي نزوط الناس نفاجاولا ونسن رب غني فاجاولا ونا يوم المحشر ويستيد فن السرور يواسني مسلم سرور بكلام يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى. رب تسر يوم المحشر، يوم التغابن، يوم الجمع الأكبر، يوم المحشر، يوم تشيب فيه الولدان، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هامي خاطر تستيد فن السرور لهذا المريض. وكذلك كيف بنادم يتأدب في زيارة المريض، يعني بنادم ما يكون غرس الحكمة غرس الأداب، لأن بالأداب نحصن هذا الدين، نحصن الأعمال. الأداب دي كل وعاء، ممكن لا غرس الدين بس حش غرس الأداب، مسكين الدين سليف الساعة، فضروري من أداب. الأداب اسمنا دنبيتن دنبيتن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمريض تخير الوقت المناسب الزيارة، إلا يكتلو وقت إلا يعيى يتص، إلا يكتلو وقت إلا يعالج نفسه، إلا يتعود فصمص، إلا يكتلو وقت إلا يسود واسل، ولا وقت إلا يتألم، فنزوره أن نخير الوقت المناسب، أن نسول مناي ونسول وسيلة قائم السيس، وسيلة قائم بعد قبل المريض، وأن نسول قبل ما الناس نزاري أنزوري واتش نبابتش نغذديتش وهكذا، أن نكتر رحم النق خالتنا بتنا نحرمتنا، فنختار الوقت المناسب بشكل لا نزعجه. انت الا مريض نكمل اصلا وقت الوقت وجه مناسب وجده وحدي. وكذلك مليح ان وقت الهديه تهادو تحابو ان سفره تولا والمد نسبتها وجه غير سويوال. كذلك ربا ان شاء الله من الساخيين، كل حد ميزوا المريض هذا وين يكتب رب العالمين، من فاكهه، من بخور، من عطر، يكون شايل اللي يفرح سبحان الله. ممكن بنادم ان الا قنشنا أن قنشران الشيطان لا يركبت لا كريسبي غادي يغسل هذه يتفوسس هذه فتشوه منون سبحان الله. فرب العالمين صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تنزل الرحمة، فدا وحدي بنادم دا وقت الهدية معاسل المريض يزوره بهدية، هدية يعني اللي نتفرح. وكذلك دا وحدي عند زيارة المريض ونطول أزور المريض، ونطول مع المريض إلا غرس مرض إلا يتألم، إلا بعض المرضى والقبن ولا يغلب يسقلقيت النوال، لأن غرس وجع ربتي شافه إن شاء الله. فبنادم ولتطول عند زيارة المريض. وكذلك عند زيارة المريض لا نذكر له مرضه، وش نذكر المرض بدا نذكر دواوات بتزور نتاع عشان العباد غير الشيء يسمى عشان طبيب نوسين كل جلس داوي قند دواء، فوين يتقابل بدا مسكن يبدأ نتيت وحرج، فلا نذكر له مرضه. يعني لأن بعض ربعنا وش الحكمة إن شاء الله، الشخص الحكمة غادي يدف المريض لا وش بك لا بأس، قال مثلا توجع الظهر ياكم، إيه الظهر عليك بحمام الصالحين، أتيك ود حمام الصالحين ضربة بضربة ضربة بضربة يا أدي أسوني تقابل أنت مسكين سيني والفهم غلاحية لأن أنا شبلي الدواء كله حمام الصالحين. وبعد الزاز وريض عليك حمام قرقر قرقر الله يقرقر مخك الهداية تم تصلح. أدي أسوني تقابل لأنني قرقر ضربة بضربة. أدي أسوني أنضخ قال لك الحمام خرج الحمام شيقر حدود المغرب وني ضربة بضربة من طبيعي سبحان الله. أدي أسوني تقابل وهكذا فكل قداوي لوردونوس فلا نذكر المرض ولا العلاج ونتقابل نبدا يقبل لي قابلت لي تبعت لي سنبت تلاندس الحسيس انه كذلك حتى في المأكولات يقولنا سيني ولت التني اتولى انه العقاقر الا واساسك ترى عقاقر ادي ولت ادي ولت تبيو تنين تصص تبيو تتحن تنعيسة كاسي تشوص عقاقر زوالو تشتني تشتني ولا نتقابل طمطوتني مسكنات لسكامل معاي مع الملاخات مع إخلاطنا والو شد عرق السوس وشد العرعار وشد التني لا نذكر له أسباب الشفاء. شو تنظري واموني أبدا بتا قاع غير يقن السبب أصدكر غي ونتقبل أتتفق بشيها ما تضر مبابت يودي لك زوي عالجة والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى ربي يود الحمد لله دي دواني دي الحمام النيضيوني أسجغ ونتقبل وسقر غي انت. وكذلك عند المريض وكذلك نذكره في بعض الأشياء أتنفكر دي تزالت كثير من المرضى وللي الألم الوجع ممكن كذلك وللي طاهر يعرغ في التيمم من غير تيمم عدد الزغف تزالت ونقر تترك حاشا ولكن ممكن تعد الزغ نذكره بالصلاة ليس غير الفرد إن شاء الله ديك مرضي ربح إلا رب العالمين يقدر أصل المرضو أدير حتى النافلة حتى النوافل الحالة اللاديس يصول الوقت الحالة اللاديس ولين الجمعة الطهر يمانس ولتنجم في حالة عملية جراحية في حملة قلن جرح الحمد لله رب العالمين وشان الرخصة وشان التيمم هذه لما كيفية تيمم لبعض المدن والدي والخبر طافر قد يمس ماري التيمم ولسي ماشي التيمم إلا واسي التيمم يحسب دائما حتى الصحة السارة سيجدي ليس عقابي الجفاس نس يس عقابي ودمس عقابي دارنس لا لازم تسنتيمم كيف يعني ضربة في باليد يعني على التمسح السيسود متش وضربة يعني التمسح السيفاس نتش سبحان الله عن نغزر التيمم عكس تبدي سود متش بدي فاس نتش المهم نتعلم فنذكره في الصلاة هذه حافظ صليت. وكذلك نذكره لا يغفل بذكر الله لا متفرغ يتوي تسابق يتوني يتدوني تسلها تخدامس ربي لي فرغت منا وسان لحظات أدي ربح ذكر الله تعالى أدي عزم القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يهلل بينز الفضائل نشغوله تفيرين بنادم طماع وسقر غير عزم القرآن غير سبح لا ينسبة تشرب بالتفيرت ربي يذكر تفيرينه يذكرت انت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إننا على سلم في حديث تلاوة القرآن يقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا يقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف التين ألف لام ميم 30 حسنة فنبين له الفضائل كذلك سيني كتر أذكار رب العالمين بقية الصالحات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تنو غراس في الجنة تسجرنا الجنة تسجرتك تنو الجنة يمشي الجواد السريع يسني تسبقا في ظلها 100 عام لا يقطعها همتني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ربعا نسجر الجنة همتني دمياء سمتني دالف يوانكل يعاد الجنة النغط ننكل سدونيت ممكن يقنا في الجنة بس هذا نقص أسجار هم نقص أسجار ولدك ربي طام الحياة الدنيوية فنذكره كذلك في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأخير نذكره بالدعاء أنطلب السيس الدعاء الدعاء هو مستجاب أسين طلبان ربي ممكن يستسطح ممكن هذا الشيء يطلب يشتي ربي ما عليش أسين أطلب ربي كم طلبان ربي دخشتي وبالله جاي غرس اللهم بعد شيء نشاش غير والسين غل الحروف هم رب العالمين رب العالمين يخص حروفنا يخص بتلا نقول ينس تمصابت ينس اللهشتت ينس اللغتت ينس المهم دعا الدول تقاصد رب العالمين يخص نجولاونا قبل ما نريق العبارات نريق الحروف ربا ديريق الدولاونا ان شاء الله طلب ربي سولنا سواني غرم اللهم بعد الأدعية دعون تنموني بعد تنميرين بعد توسارين حلول تحسي باللي فقط سولس سلوخ تنم سيولس اللهش تنم ربي تجول لهاشته وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ربي تجول ألسنا وتجول لهاشته فأنطلب السيس كذلك أغني طلب رب العالمين وندعو كذلك نذكره يعني نذكره يعني بذكر الله تعالى وبالحكمة للبعض المارض ديجا اللي توجع إلا وليقدر فإلى الخير إن شاء الله فإلى الشفاء نوسيق نزوري كل مارض يبدأ الجهنم الناس تقول يعني بيت الوسيطتش ذيك الوسيطتش لحال يدوم جهنم تحما يذكر أصغي جهنم المارض من يكمل يمرض الناس وني تقابل بدي قبل ما عاش تاويت بدنون جهنم بتلا نمدن الجنة تاويتنت فديما نسول في الترغيب أكثر من الترهيب ترهيبة مصنتيس نتبرك أسنحبب ربي سبحانه وتعالى أسنحبب النعم من ربي سبحانه وتعالى أسندمين الفضل اللي ربي يفضل غفنا من نعمه باش إن شاء الله نتشوق هذا عاد يخسر ربي مي عاد يخسر ربي تعبد هذه الظالة كالربي يعزم يقوم الواجبات فهكذا كذلك وفي حالة يغسق المرض والعياذ بالله مزمن إلا يعني الطبيب إن المرض وإلا يعني وليتطول والأجل بيد الله فنذكره ودناوي قنحد عن سلح حكمة يذكره كذلك في وصيته في رد المظالم انت ديكت فرصة واش عليت رب العالمين يعني يويز يعني السبب والمرض حتى يتهيأ يؤدي وجد يمنس وجد خدا يخلع وجد قارة سمار ويقن حديث سوالس في الأمور الناخرت هذه خلع لابد النزوة لابد النمت ممكن نشلك نصحرات نشد متقبلات من نشميت دنموت نقبل الوالدين سن ورتن سبحان الله رايت وورت يعاد بتقدى الله يقدر ربي في قل المرض إلي والعيد بالله قل المرض إلا يعني مزمن نقدر قل المرض يعني قريب الأجل حسب الطبيب والأجل بيد الله دي مولاد السبب النولي السن ولكن الطبيب لا يغزل عسب الأسباب فنتقبل النصيحة قال بيت لا وصيتك في الحقيقة قاع ماشي لك أنا أزعلوك بالزان حتى الشباب حتى الأبناء حتى الأولاد ديما لوصيت لا غرس ديما الكفانسي لا غرس ديما ديكون غرس لا فاليز ديبلوماتيك الكاباش تزود الجامعة تزود العزام زود التاويد كونتونر سلاشين راوي معاش الكفانش روح الحاج عمر شيخ صار باش المرديس حماك وشي الكفانك انت ممكن اسيند وشي ديك الكفانه شنو هي ايمانا باش كدير تحضر الجناس يا ناس ينش ان شاء الله شي سبحان الله مني توزي جور سي دارنس واش عليتك بلا الكفان معاش الفاليست الجامعه نغلاشين نغلوهر نمن اتعصي ربي عمري كفاننا معاش حبيبي تخجي الدره بلا حالي حما انت شي راس تجي الدره تنسيس هاد نسيس تجربة تزود كل عمل صالح في زيارتي ودمن رب العالمين الكفان ناوي تسوت معاك هذه شهد غفت يوم القيامة رباني إن شاء الله اليقين بالله سبحانه وتعالى هكذا المؤمن وكذلك أتكون ديما الوصيت واجدة انت فرصة قل حد غي مرض إن شاء الله ديما تلوصيت لا اتصحى تيري قل خاصة لنا أسرار لا بعض النواصايا لا بعض الأمانات لا بعض العقود غير انت السنتم لا بد هذيك عاد غتشكل حد امين لهلج يقول مامي تزعلوك يقول باباك لا بد داك حد امين معاك بين ناس السرار والسكر الناس تود يتليو خاطي النو يتليو ولادي فلان فلان لمنتني خاطي غنو اري سجل ولد السن دا التاريد اري كذلك اري قال له وصيت زاوي زقاسي قال الشيخ يقول حد حمد الله قال له وصيت تسولد هامي بتا تكفرت المرسلة بتا المغلطة بتا تلت الناخرت غير تلت الناخرت مدن يغلوان توطنا ما سنفخو انت يحسب ديقن مسمز ديقن القانون اما تياري وكل لا اسينا اش دقت الناخرت حماك اجعتك الصحة وطني تلت الناخرت تلت المال سنويتلس اسنا دي متى تبدن الورثة التحل ديني قالوا ترني غير 6 ملاير وترني التلت يسمى مليار دي زوا يغلب مليار والو عمرو شغزير هبابا نم يوري التلت وكلت وحسب هل تغن شايت بيني قشا قعدت وحسب هذي تفتلت ونخرت فانشت سولة وجي حمكاري ياري ياري خاطي بتتلت ونخرت قال التلت معنى التلت نايت ليتش قال لا يغلب حموليك هاري قل عدد نورة قاري قت 100 غرام هاري 200 غرام هذي 80 غرام المماري المشروع مني انت واش عليتو ويسبق انت يدر ويصفى لوصيت يدر الله اكبر او يصدق نورة ويصفى عند الوارثة انت يوري او يصدق الفضة ويولي يوري قاع مسكين يوضد مع مدن صالحين ورثة صالحين نتنين وشين غفصان يكتب رب العالمين وني او يصدق النحاس النغزل يعاد بلادم مدام لا يدر تضي صفى كيف تلقي دي تبنت اللي تعاود البنت ورت تكفارين توارين توصي تصوت انت صافي زدي هبدا تكفارين سيتو بنادم بلاي يتصدق ربا دي قبل يتودى الوسيطس ان شاء الله وليدك كل معصيتني وليدك كل خاطر لي غزا دي شحال من دراهم شحال من نفقة وكذلك الوسيطة تعزدي كتلك الموعظة كتل الموعظة تعدد تعيض اولادك اهلك قبل ما تشمر المقبرة انت الحق الوسيطة توعزم قبل ما تشمر لهالك المقبرة انت لا يتصد زقان او الوسيطس الى وسيط شخص وسيط الى وسيط الوسيط ستينات ستينات يوشي روح صحة لليكور لسوا من امار لسوا من اختني الى وسيط السكرم تقن تخشط روح كل بسيس الوسيط تعترس وده قدو ساموش ديما ترسو الوسيط وجي تكرم ابن الرسول قال اكتروا من ذكري هادم اللذات كترات كارنت متنت سيوت كارنت متنت الوسيط تكون معاك فهكذا الوسيط ابن بلاد مدى عادي التص إلا ميت ليتوعد لينصح لقارب زرحيمس موعظة قال غزت غيري دغنشي دغت عاد منشي ماشي السولة يود السوق دغت يود شو السنوم فمن وصية طلبت يا ربي يغفر ذنوبك طلبت يا ربي يتبت عند سؤال نكر ومنكر طلبت يا رب العالمين أي شيء كتابك اليمين وكذلك أتنوصي بما يرضي الله سبحانه وتعالى بعمارة المسجد ببر والدتهم بتمام من سنة الدر رباني إن شاء الله حقت الوصية فقعبي لك حد مؤمن يأمن باللي تدرت وخاتي تدرت نايأتي يوم نرتحل فأدي يكون جاهز لوصية جاهزة خادم سأل تعتقى لي ننطبع برك لا أهم شيء في الوصية أن ننجرج ربي وبعد أن ننجرج العباد قمة تجدي قنومنسي قمة تجدي صدقة الزاس لك الديون بت كذلك الورثة صالحين الورثة خصن خيري الهاليك نسن بابان سن ممان سن الدين سن ممين سن خصن ناس الخير قمة دي أتفانيل أتسدن الديون قمة دي أتفانيل وإلا لمعلق في قبره صلى الله العافية وجبت تحدثيني إلي غسيني وشيد البيان نغلش السيس يعاد رباغ نوش أن نرحم بعضنا صموش تشي قمتهم تمتد سدد الديون لشخص المقابل والتسلف والتسلف غش المقابل ممكن لشخص المقابل والتسلف صبر سواني شو رب الله سبحانه وتعالى كانت الوقت صعب يمارو يعاد رباغ نغن إن شاء الله ديما مستعدين ماشينا تفسير علي رضي الله عنه تفسير التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وكذلك كل ساعة في بيتنا أتبين غطار وقبسي من وصايا كل ساعة تسيول معاسن أنت جاني كتب ربي أن نعزم ديس أن كتب ربي تدارت مع بعض أنت كرديس بعض الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنت كرديس كتقصة نرجاز الصالحين الصحابة ضمن عليهم أسنسيول بعض الأمورات سعد سعد ديك لا قنوي ولا مو غادي ني بابا انا تقرن غمون ربات الرحم ويجي كلشي يصلح السنه دي مثل هالك والسنه الوسيط بيت الله ولا العقود ولا مع من يخدم ولا من يولى شريك سوالو لا حس من كلشي مبابز يفرض ديسا شريك يفرض راسك تسلتي قنونشان يفرض غير ستار واي قنونشان يفرض راسك قنوي تلي قنونشان يفرض لوزينه جنس خاطي النس وفرش فرج تغشت سن كلش اشتسن كلش اشتسن عريضت الكافة انت كنا تاني عاد كل ساعات الدرجة تسيولة النقصة توقف رايقنون شان قال ان شاء الله بتموت قبرتي بعيسى وعلوان مثلا هنا امه بابنا سبحان الله ديما يتمنى وخاصة وسي التل يخدم التل قال الشي بتموت اغوي التاويت لداني قبرتي ما ندمت ماذا بينا يبتنجو المقابر التال المقابر لانت فارغات لانت وبا انتمارو اتنشرتي مني تنتل هو من السنة قيم ديني ما يتمنيت موت اتوت في الديني سيرتو بتت تعلد الامر ربي ديني تقول يا ربي تمدين تني واش عليك كتشهد غفتي يوم القيامة يعاد كذلك اولو تسيولا هذا عاد تسلن تارواك وكذلك ديما تنوصي صبتا سلم احبت مع بعضهم البعض باللي لابد قنوسا من فراق سلم دغاسي لهلي كل يقين باللي الشماني الا فاق ماستر نشيت السبب اما وني رزق عند ربي سبحانه وتعالى وني حفظ عند ربي سبحانه وتعالى وني ترقى عند ربي سبحانه وتعالى نشد دي غاد رحلة دي غاد زوير والخلع الديجي ها والخلع الديجي دي غاد زوى بابا دي غاد زوى دمت تشنوارتا تشنس والحمد لله خاطوني رزق عند ماني وربي سبحانه وتعالى ممكن ساعات ربي شنان ضجر وموني ساعات تمت ممات شارع راضيع المزيود تشتيد أراني سبحان الله زي وربي وسوش وتغداد زاداد الزعلاك ما شاء الله يتبين ربي سبحانه وتعالى بلا من ما تحير بلا من ما تزعلك هو الرب هو المربي سبحانه وتعالى يعاد ليقين وتنسلم كذلك إلى أهالينا ويجي دي غادي متغدى تشرك نشب جناك من هو بينا بابا انتروا يزوانا وكتسول تتهامي الحزن وقع حشيني منو انت ونقض يا نيمار لا حول ولا قوة إلا بالله سما قال عمر سمع له لس وسي ربي ليقين ولس ثلاث خلع دي ورجاس كل ما داي وقت كفت الداتا سينا سبحان الله غزر ربي بتعني رزق ربي ربي ربي ربي أتسن غير ربي سبحانه وتعالى مسن ربي سن كلش كذلك اجتماش بتني ربي رباش يعز مدكذا ربي رباش يشمر اذكروني اذكركم رب غني عاون يكون في معيتنا وفي حفاظتنا يعد نفقع منس الباب زيارة المريض وكذلك اللي غرنا يكتمسوا لي التمدينتو وهي ما دبتا مستشفى اللي غرنا مستشفى تمنيتنا لنتسنا الزبرانيا الصحراء الشماس العروبية مسكن لك الزيارة ولا يقن الرحيم نشي مسؤولين اهل البلد يوم القيامة رب غني حاسب ديسن لكثرت نسنة نتفل وتزلين لغفلت روح زورت تعجبي تلغرس الزيارات سبحان الله أتظن جمعة السلام عليكم أتفغن جماعات المستشفيات أتظن داوين الهدايا يزعلك داوين الهدايا يبورغس يقولوا وزاك غمسك المستشفى توزيك تفرخت بتات جو تفرخت جينا حديد وان زارتنا باركة وسين دي بورس باش كتنصصن وسند المركب الكونسير نصالطان ربغني عافا لان وسند دي وناس ند الهدايا دي قرقوب المهم لان جناس المسرحية نيت نسن السفر حنا المرضى نيان بورخس النات نصصنا زوان ولان شي وانت تي لغرنا مستشفى لا يشور لدي الصحراء لدي التوارق لدي القوارير لدي يعلم ربي الزوج سبب انت مدينت يسجل تمدينتك زوريت ذكرت في الله فكرت تظليت او يسان يكتب ربي الناس انا ولد بلاد شباب انت مدينت الاسلامي وصاين غوامو جدودنا وصاين غاموني ابدا يدعو ياك يدعو يدعو تسيت ما تربح رباني وفق الخير فانا زور المستشفى والمستشفى تيوارس الحمد لله رزمنت كل يوم الوحدة لا يرسم اتزور ذا نكتب رب العالمين تود معاك 70,000 ملك استغفالات ميت زورت خمسة من نجد خمسة على 70 عشرة على 70 دخ كل الأم تديس الخير بيليك نحدا سين قدي ربي سلحي كمت ولا وحدي لاش يقن حدا شين ويقرا ولا وحدي أبدا وهذا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين وكم من الناس في مستشفى ذاني مستشفى تغرديت توم ساكن بدون صلاة الزيارات والحمد لله الحمد لله بسي قال يقنوز متفيك القاعات نوفو دي سكت خمسة جلهم شباب كل حد المرض. المهم نفيتنا 50 وتزال الا واسيت تعيد صلى بسبب النجاسه بسبب النزي يحسب ولي الزمره زالت الزمره ديالها راح الزمره دي تهر. فنذكرت نزيد صليت ننغولا مريض وجبه كيف مريض وجبه وجبه الحرب ده كنت السيف وجبه فكيف كنت تصد السرير متكي وهذه فرصه اطرب حد الديس. فالحمد لله طلبنا التيمم نزواني وياس التيمم خديمه وياوي المريض شخص التيمم وياس التيمم بتا يجدي الديرونجا معليش الحشره او يا صدقه يقولوا ضغم مني نوصل انا مني تلسس مني اتيمم ديس. المهم وتفخس بي وتس ان شاء الله هذا يتزال تاويد مصحف معاش قران او يسكن كتاب نذكر الصباح وتكار المساء واش عليتك انت منس عمري ستي اشيني بسبب المرض بديغ تزلت ماني بديغ في مدينه غردايه. الله يصلح اصحاب غردايه الله يهدي اصحاب غردايه الله يشفي اصحاب غردايه دعاي وكل الامه التاويل جرد يا عبد ربان وش الحنس المرضى والنوفي المريض تو الصحابه ظن عليهم غرسن لاهتمامه يقنواس النبي صلى الله عليه وسلم تون تسونس الاعمال الاعمال الصالحه شد صبحي كنشي كن حدا سيني بتاي لا الكوميرس زارتنا بركه لا لا بكري في زماننا بس ما كيف اصبحت يا حارثه يعني كصبح ايمانك كيف اصبحت على خدش مع ربي سبحانه وتعالى وين النبي صلى الله عليه وسلم يفو يكن صحابي تبيت الغمض التمجيده الناس كيف اصبحت يا حارثه يسترت الزر الناس اصبحت مؤمنا حقا الناس كل قول حقيقه فما حقت ايمانك الناس عزفت عن الدنيا واضمأت نهاري واسهرت ليلي فكأني أرى إلى عرش ربي بارزة وإلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعاون بتسي أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنت امرؤ نور الله قلبك عرفت فلزم. فيكنوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عليهم ومن بينهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس ما نايود صبح نسو يزوم الناس النبي أبو بكر الصديق أنا الناس ما نسو فانصدق تسو الناس أبو بكر الصديق أنا الناس ما ناوي يتبع الجنس تسو الناس أبو بكر الصديق أنا الناس ما ناوي يزور المريض عاد مريضا الناس أبو بكر الصديق أنا ديما كان أبو بكر الصديق سباق أدعين تحاول الصحابة تحكم تنجم لا سيدنا عمر رضي الله عنه ولا عثمان رضي الله عنه ديما سباق في الأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع ربعا الصفات في يوم واحد فهو من أهل الجنة ربع عيون مثلا الشاء لا قدر الله ان نتلكت الجنست ايواني فرصه تونيتي ويتد ربي ولا زوال داير الجنست نشد وقت قال مادام تلك الجنست الشاء اتكمل لك تصبح غزومه ان شاء الله اتكمل صفك صدقت اتزور لك المريض اتجر ونربع عن الصفات ان شاء الله ادعى من اهل الجنه. الصحابه ماشي تغن فان عمر اختني ان يرني انا لواسي غير سنت لواسي غير ثلاثة تحولي ويد ربعة رباه انه يعني عيادة المريض خاصة انها من رب العالمين يختص المريض في هذا الحديث اخاطر سبحان الله رب العالمين دي سر رحمة يخسواسي منكسر ويسورسي الرز ويسمسكين لا يتألم وفي كل مشينا في كل كبد رطب اجر التحند بين لكن حتى تحند غفص خاصة وسي ضعيف مستضعف فكيف بتا مريض فكيف بتا الجيران يكون يمارو في هذا الزمان موكزن زيارة الجيران انت الحق الجيران سمان انتو فقات من تسن جيراننا بتا إلا دنغو للي اسم الجيدة الصحابة دوان العالم يتفقدون بعضهم البعض في المسجد بتا يغاب الصف والدباين إما لا مريض لازم التوزور ضغط الحقس المريضين الحق دجنات نزور إما إلا مسافر أسنت ولا سويت لي ستارواس إما إلا يصبح دي موت هنقمس الواجب الواجب غفنا باش كتنسود إلى قبره خلاف للشغب اسم الشيدة هبتت الوالدين مرضى هبتت ممش نغضبابت يا مراد حصلا يا ديني فيه مفجاهد رباني فهم ديني بد كلش سواتا تدريد ونتحنوت تبدد كلش قابل الوالدين يقن السيسن وسيلة مريض تشي بادر ورقال لا غير يدديك لا غير يتمكتز علوك لو سلي ما يتكلم بديه وذا خديم كانوا فقنوا خديم باش قاد ينطف بابس هود بابا تشتشي أربعة تسيس شتشي ها ما ديس كنت تطاور نسي قنوز بتغرتد بتا يود من والدين يا حصلني يا فيه ما فجاهد بت كلش انفق غفصن تحسن تغرسن تخدم التن دخوشي سفنطاسيت وشي سلم سومازا خدم يا ربي لان بعد ما يتنخدم بس تمازن تمازن سي تمازن إذا ظنم وكان وجين الشي كان وجين الشي مسكرة كل شيء يسوى بغبرت ربعنا شخدها من غير ربي سبحانه وتعالى خدم الوالدين تشوف لا مزيتك الدعاء تسكت الوقت قد الله تحصلت التفد واش خدم نغشتي والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون وترزقون بدعافائكم وخصنا ربا تنصر أتي رزق إن شاء الله أدي بالدمع الضعيف بتا يد الرحيم يا بتا يد الوالدين يا بلا مزيتي أنطلب ربي سبحانه وتعالى غني فقه ديننا يشان الرحمة ولونا يجانا إن شاء الله نتفقد بعضنا ويجي والعياذ بالله يمرض يوتف السبيطار يفقد يموت ما على بالناش ساعة ساعة تتصارع في الوقت السابق نقطة نمت لا شيء قال نزور فلان والتيزت وجدت زورت على شيء يلا تبعد جلست سيا وكم من مرضى مساكن لا غسل 3 سنين 4 سنين 5 سنين إلى واس وجان 10 سنين إلى باراليزي يتص روح فاشي يسولس وشقيت باب نشي أن وراني أن غني اللي سنيت لقصة تعافى روح أود قاعد يقل فورقون جاسي قنسير شمرت وتسيسي قدورت باب انت داتشي بارك الله فيك تتفاجي داسة سولس ويجي بالعكس داتش تدارت بدأت تب الزوبوس ينزغ دونزغ يتكمل المشاكل تدارت واسي لي تقابل يكفي يقابله أسينا رباش وش تنميرت كنت شمرت غفنا ويجي لي قابل المريض اللي يداوات اللي قابلت كمل شتي يبسط رباني فهم ان شاء الله يجي الرحمه لولنا والرسول ما قال يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم الراحمون يرحمهم الرحمن ربادو يش الرحمه لولنا ان شاء الله يوسف فارس دوني تسليمين غانمين نكبر رب العالمين ديال الشفاء رب المرضانا ومرضى المسلمين اجمعين واستغفر الله العظيم واتوب اليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافر كتبت سلامته ولا ولد أصلحته ولا طالب علم إلا أرشدته ولا داعي في سبيلك إلا نصرته ولا ضال إلا هديته اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين اللهم سألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم سألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت رب اغفر وارحم تخير الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.